منهم وضع اليد على بعض السلبيات في حياتنا كمسلمين، لا سيما في هذا الجانب المتكرر في حياة المسلمين في كل يوم، بمعنى أننا أصبحنا نرى الأخطاء كأنها أصول ينبغي أن تتبع، ولذلك ينبغي أن نصحح قدر إمكاننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل ذلك وأن ييسره. مسألة الخطبة، مسألة العقد على أساسها يسعى الإنسان. لو ما كانش ماشي صح، أنت عارف أنت اللي بيبني بيت، يبني بيت النهارده لو أن بيننا حد اشتغل في المعمار، هو عارف كويس أول الغلطة في الأساس تترحل فين؟ في الشقشيخة. يفضل يبني يبني يبني يبني يبني وفجأة تبان الغلطة كبيرة، مع إنه جيش باينة تحت، صح كده؟ تبان لما يطلع لفوق شوية. يبان كذلك لبيت المسلم لما يتجوز، لما يخلف، لما يبقى أب وعنده أولاد كبروا وبدأوا يعاملوه كشباب ورجالة كبار، يبدأ يتذكر الخطأ القديم في اختيار الزوج. مش بقول لك بقى في من يوم الاختيار يبدأ يجيب بقى الأخطاء منين؟ من يوم الاختيار، وتبدأ السنة تجيب الأخطاء من يوم ما اختار، يقول له أنا غلطتي أصلا اتجوزت واحد زيك. طب ليه؟ لأن هي ما كانتش بتحسب حساباتها مع كل خطوة وهي بتبني بيتها. كذلك احنا عايزين الخطبة تبقى اسمها خطبة، عشان ما نجيش في حال النزاع والشقاق نبقى في حال صبايس، يقول أصله دخل، أصله خرج، أصله قدم، أصله جاب هدايا، أصله ودى، صحنا روحنا، أصله احنا هنا ليه؟ امشي صح. الخطبة لا يتعلق بها أي حق ولا أي إناء، واجب تشوف البنت عجبته عجبتيها بنتي خلاص اعتبرها ان دي ان شاء الله ليك، بس انت جاهز وتعالى. لا في حاجه اسمها هدايا ولا عيد ولا رواح ولا بقية ولا الكلام ده كله. كل انسان منهم معزز ومكرم بكرامته وباخلاقه وباعتباره الشخص والاجتماعي. عقدت ما تضحكش وتلعب بقى وتقول لي اصل انا عاقد. يعني ايه عاقد؟ يعني عاقد؟ لا، انا بقول لحضرتك اهو الفتره دي زي ما انا حكيت لك كده تقدر فيها تتلاشى مشاكل ما بعد الزواج، اللي منها الصلاة، إنك تعظم أمر الصلاة قدام عروستك، وساعة ما الأذان يأذن تقوم رايح سلطان كده، إيه؟ رايح فين؟ معلش أصل الأذان أذن، يعني الأذان أحسن مني؟ تقول لها أيوه أحسن منك، يعني أنت بتستمتع بالصلاة أكثر ما تقعد معايا؟ أيوه أكثر ما أقعد معاك، تقوم تحس إن الصلاة دي غالية. لما تبقاش تعاني بعد زواجك لمسألة الصلاة، إن هي غصب عنها هتسيبك وتقول يا كمان تصلي، تقول لك لا ده أنا وقعت وقع معايا ربنا، ربنا ده بقى اللي خطبنا ده راجل سني بيصلي، هتقوم برضه تعمل إيه؟ تقوم تحترم ما تحترم وتوقر ما توقر، فإن المرأة تبع لزوجها، أنت اللي بتعدل وأنت اللي بتنهيها وأنت اللي بتجعلها تعوج. إنما إن إحنا نرى الشباب للأسف الشديد للأسف إن هو يعين عروسته على إنه ما تصليش، ويجي بعد الصلاة بعد الزواج يشتكي، نقول له ذلك بما قدمت أيديكم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأنا بقول لحضرتك أهو العريس الذي لا يتقي الله في صلاته لن يتقي الله في بيتك، واضح؟ الراجل الذي لا يحافظ على حدوده مع الله لن يحافظ على حدوده وعهوده معك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من زوج ابنته بالفاسق فقد قطع رحمه. عارف ليه؟ لانه هيجي يوم القيامه اللي هيعيش معاه، راحت بعيد، راحت في سكه زوجها هناك، خدها وراحت الناحيه الثانيه، يفاجئ فين بنتي؟ ما انت ضيعتها، ما انت لو كنت اديتها المؤمن كنت تبقى زي ما ربنا قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره واجعلنا للمتقين امام. عشان كده ينبغي ان نحافظ على هذه المشاكل التي او نعالج هذه المشاكل التي تقابلنا ونحن في مرحله العقد. يبقى علقنا على مساله الصلاه ونتفاداها بحسن استعدادك ليها وتلاعب مع عروستك كده، ربنا يبارك ربك ويتم الخير. كذلك مشكله الارحام، المشاكل او من مفسدات البيوت الخلافات العليا، الخلافات الايه؟ العليا بين العائلات. ان يبقى الزوج والزوجه في امان الله حابين بعض وراضين ببعض وعايشين مع بعض وتلاقي فوقها شادين مع بعض. طب ليه؟ ان في تحت ضع دور ما تعملش، دور ما تأداش، أو ربما يكون العكس. الزوج معادي أهل زوجته، الزوجة معادية أهلها، أهل زوجها، فيحصل قطيعة لهذه العلاقة التي أراد الله عز وجل. فأنت تبدأ تعظم المسألة دي وتبدأ توريها عملي، إنك تحترم أمها. ممكن؟ لأن دي أمك. ما لما بقول اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا في رمضان، هيقول له أنت لك أبا غير ولك أم. أنت هتهرج لي يا عم أبويا وأبو زوجتي الاثنين، ولي أمي وأم زوجتي اللي كمان اثنين، فعندي كده قد إيه؟ يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى آبائنا وأمهاتنا ولا لا؟ أنت بقى بتعتبرهم إيه؟ بتعتبرهم زي ما الإعلام علمك حماته قنبلة ذرية، وزي ما وراك النموذج اللي بينقص على الناس عيشتها، أنت غلطان لأمك. ده أنت من يوم ما عقدت على بنتها وهي محرمة عليك على التربية، أنت بتتكلم إزاي؟ أنت فاهم دي ولا لا؟ دي أمك شرعاً، إزاي تعاديها؟ إزاي تكرهها؟ إزاي لا ينالها برك؟ ازاي لا يدالها كرما؟ ازاي؟ ازاي تعاملها على انها عدو لي؟ لا، والعكس بالعكس، ان ابوك صار محرما على زوجتك الى الابد، بقت بنته عقلا وشرعا، ازاي تعاديه؟ ازاي ما تحترمهوش؟ كيف لا يوقر وقد انزله الله منزله اباك؟ يبقى في خالق كبير. يبقى ممكن تجد المشاكل دي تنتج عن عدم الفهم. لو فهم الناس ذلك لاستراح الناس واراح. يبقى انا اتعامل مع ارحامي ابوها وامها واخواتها، وان هم عيلتي، ان هم ناس مكملين ليا. ان من فوائد المصاهره ان انا اتقوى بعيله كمان. واحد بيتقوى النهارده بقرش، لا انا بقول لك تتقوى بعيله، عيلة كاملة تتقوى بقى وتخش فيها وتبقى واحد منها، وكذلك العكس. واضح؟ فده شغلتك بقى فترة الايه؟ فترة العقد، انك تثبت للناس دي ان دول عيلتك، وان انا جماعة منكم، وان بنتك دي بقت حتة مننا، ابويا بيحبها وامي بتحبها واخواتي بيحترموها وبيوقروها وعارفين قيمتها، فيحصل اطمئنان نفسي، فيستمر البيت وايه؟ ويصل الى مبتغاه. انما على الوضع اللي احنا شايفينه ده احنا محتاجين نقطه ومن اول ايه؟ ومن اول الصف. كذلك من المشاكل التي تقابل الشباب بعد الزواج مشكله النفقات. مشكله ايه؟ النفقات. وانت في يوم من الايام كنت شابا صغيرا عند ابيك وامك. ناس الكبار دول، ناس الكبار دول يعني ها بالنسبه لي انا ما اعرفش انت وضعك ايه. بالنسبة لي النعال بتاعتهم عندي غالية جدا. مش بتكلم عن لا، الأحذية بتاعتهم عندي غالية أوي. ليه؟ لأن الناس دي هي اللي ترجمت معنى الحياة صح. الناس دي هي اللي عاشت صح. مش إحنا شباب إحنا عاملين لطش لبعض ولطش على بعض. هم دول اللي عاشوا الدنيا باحترامها. وفعلا استفادوا بخيرها وعرفوا يستعملوه. تسألوا كده أنتوا كنتوا عايشين إزاي زمان؟ اقعد مع اللي اكبر منك واتكلم معاه استفيد. ما تقعدش مع اللي زيك تتكلم معاه وتستفيد من خبرته، ما عندوش خبره اصلا. ما تقعدش مع اللي اصغر منك وتتكلم معاه وتستفيد من خبرته وما عندوش خبره اساسا. اقعد مع اللي اكبر منك. قلت تقول له زمان كنتوا عايشين ازاي؟ قال لك زمان كنا عايشين بالرغيف وحته الجبنه والزيتونه الخضراء، اذا لا اله اصلا. يا سلام، وكنتوا فين عايشين مبسوطين؟ ايوه عشان وصلت. طب كانت مراتك بتعمل زي ما قلنا بتعمل؟ لك لا، ده كانت عايشه معايا وصبر معايا. يا حبيبي ضمه الكاس ما كانتش تلفزيون ولا نت. شفت؟ ضمه الكاس كان موجود. والله احنا برضه دلوقتي عايشين فيها وبنسكر فيها احنا الوقت عايشين في الفتاشي البنت يعني. يعني ضمه الكاس قال لك بلاش حول احسن. حول الموضوع. خلاص يعني اقصد الناس دي كانت عايشه باقل قيمه ماديه، ومع ذلك خلفوا دكاتره ومهندسين ووزراء ورؤساء دول. ولا اسالهم انتوا كنتوا عايشين ازاي؟ اقول لك واضح، وطلعوا قيادات الأرض. النهارده بقى النهارده على الرغم ان بيوتنا لو ما كانتش كامله يا شباب يعني كمال لا نهايه ما يتجوزش. انا حضرت الاشكال الشقه مفروشه والفرح بعد 4 ايام. وبعدين فوجئنا حصل خلاف. يا جماعه رحنا شد نقعد مع الناس ونتكلم معاهم. احنا متفقين على اوضه النوم ب 10,000 جنيه. طب يا اوضه النوم جميله اهي. قال لك ما تسويش 10,000 جنيه. العريس قامت نطط. انتوا عايزين اوضه ولا عايزين 10,000 جنيه؟ قالوا احنا عايزين اوضه نوم ب 10,000 جنيه. شوف احنا بنقفل بيتنا ازاي بالخير. فواحد قاعد من الناس قال انا هجيب واحد يحكم. راحوا جابوا نجار. النجار جه لف حوالين الاوضه وخبط عليها وقال يا جماعه والله ما اكذبش عليكم الحاله صعبه جدا. وعمل فيها دكتور احنا في مشكله بنحلها. كلمه الراجل ده اللي هيكملها بالمواصله. قال لي ما اكذبش عليكم الاوضه ما تسواش اكتر من 9,000 جنيه. يا سلام يا سلام على الدقه اخوك. وفعلا بسبب كلمه الراجل ده و1000 جنيه فرق اوضه الزواج ايه؟ احنا بنفكر كده. فين اللف؟ ما كملش ليه؟ ستان ما كملتش ليه؟ السجاده ما بقتش ليه؟ التلاجه مش كبيره ليه؟ انت جايب تلاجه باب واحد عايزينها بابين. يا عم عايزين نتجوز يا شباب. يا جماعه احنا بنموت عايزين نتجوز. الشباب بيجروا والله الفتيات بتموت في البيوت. اوعى يغرك انك بتخش تلاقي بنتك بتضحك في وشك. اوعى اوعى يغرك ان بنتك بتقابلك بتضحك في وشك. اللي في قلبها في قلبها. ونفسها ان هي تخرج زي غيرها بتتجوز على اي مرض. ما دام هتتجوز راجل صالح يحسن اليه. النفقات بقى الماديات دي مشكله كبيره جدا. ادفناها ازاي؟ بجزئيه صغيره جدا انك انت ما تبكش على اهل زوجتك. النهارده بيجي يقعد يتفق تقدر يا ابني تجيب اوضه اخبار وسوق وسفره وان شاء الله واعمل وهجيب وهجيب بس امسكها كده بس صح ولا لا؟ وسنه وسنتين وثلاثه ولا جاب ولا ودى ولا انا اجيب لكم منين؟ واعجبني رجل في اتفاق مع رجل جاءه يخطب ابنته. عجبني جدا. كل ما يقول له هتعمل يقول اللي انت عايزه وزياده. فالراجل رد عليه قال له ايه؟ قال له يا ابني انا شريك بس انا عايزك تعبد عيل وتقوم راجل. عايزك ايه يعني؟ قول لي ما اقدرش وفاجئني. قول لي والله ما اقدرش اجيب الاوضه نوم وجيب نوم وسفره. قول له ايه؟ انت كده فرحتني. مش تقعد راجل. صدرك مفتوح. وبعد 3-4-5 سنين الاقي الباشا عيل كده غلط. يبقى ما تفرقش صدرك الاول. انا بكلمك بمنتهى الوضوح والعاميه عشان بس الكلام يوصل. ما تفرقش نفسك الاول. قول كل اللي عندك. وامكانياتك واللي تقدر عليه. ولما تتعامل مع خطيبتك ما تتعاملش معاها على ان انت معاك الفلوس السحري. تقدر على كل شيء وتعمل زي مثلا ما بيقول المراه والطفل الصغير يقولان ابانا على كل شيء قدير. لا انما حاول قدر المستطاع انك تشركها معاك في السراء والايه؟ والضراء فتطلع المراه اللي عارفه ان الحياه فيها وفيها كما كانت المراه من قبل. تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج للعمل تقول له يا عبد الله أنا عارف مصروفك وعارف إمكانياتك اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصلو على الجوع ولا نصلو على نار جهنم. تبقى زوجتك ماشية معاك على السراب وإيه والضراء لأن أنت عودتها وعرفتها ظروفك وإمكانياتك ومنتهى الصدق ومنتهى الأمانة في فترة الإيه؟ في فترة العقد. آخر حاجة بقى من المشاكل الإيمان ده كل المشاكل إيمانية. ما بكلمكش على اللي بيحصل بينك والحوار مش عامل الكلام ده. بكلمك في مشاكلك الإيمانية اللي ممكن تبوظ حياتك. من المشاكل التي ينبغي ايضا ان تراعى مشكله التبرج والحجاب. مشكله ايه؟ التبرج والحجاب. انك انت عايز تجعل هذه البنت محجبه، وانا انصح نصيحه لوجه الله تعالى، اذا رايت البنت متبرجه عند اهلها فلا تفكر فيه. إذا وجدت البنت متبرجة عند أهلها فلا تفكر فيه. فدعم صاحبتك يقول لي ده صيحة متبرجة شوية يعني بس هديها إن شاء الله. قالت أنت بقى كده مع لسه ما تكذب على نفسك. إحنا عايزين لما نتجوز نتجوز. مش أقعد أتجوز وأقعد أحارب صلي ما تصليش. خلي بالك من أبي أمي اللي هي دي فلوسي وهي دي مصاريفي وهي دي أخواتي. البسي الحجاب، ما تلبسش الحجاب ليه؟ أنا مش هتجوز عشان حاجة. أنا عايز أتجوز عشان إيه ده؟ عشان أنطلق ببيتي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام النبي خده بقى وعض عليه النواجذ. قال تنكح المرأة لأربع. اللي أنا هخطبها دي ممكن أخطبها عشان أربع حاجات. اللي هتجوزها هتجوز أربع حاجات. رقم واحد تنكح المرأة لمالها. عندها شيء. تاني حاجة لجمالها. رقم ثلاثة لحسبها ونسبها بنت فلان وعلان. رقم أربعة لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى النهاردة أنا لما أدور على إيه؟ على متدينة أصلا. على متدينة إيه؟ أصلا. ولما أجي أجوز بنت الواحد أجوزها الواحد متدين أصلا. مش يجي الواحد يقعد يقول لي عندي والله نفسي اتجوز بنتك بس انا عندي شويه عيوب كده ان شاء الله بشرب سجاير وان شاء الله هبطل وبشرب بنظر وان شاء الله هبطل وبشتغل شيء ان شاء الله ما اشتغل واصل عندي كهو ان شاء الله عشان ايه؟ عشان بنتي. ده انت ما عملتش كده عشان ربنا. ده انت ما عملتش كده عشان نفسك. ما عملتش كده عشان وجودك وصورتك في المجتمع. بنت انا اللي هتغيرك التغيير ده كله؟ تضحك عليا. تغشيني ترسم علي تفتحلوش بابا لانه بيتعبك. واضح؟ واضح ولا لا؟ ولذلك النهارده في حال الاختيار اختار ذات الدين لوحدها وبدون سابق انذار الاهل تصلي وتحترم اهلك ومحافظه على مالك ولابسه الحجاب ومربيه الاولاد تبص لها اولاد تقي الله تعرض عليها الطول يقول لك سامحني والله ما انا ولا بذوب عني ملتزمه ملتزمه. وانا لا ادري لماذا تركنا الملتزمات المحجبات العفيفات وبتدور على الناس في ميدان السرور وفي راس البر وعند الجامعه العماليه والقوات الجديده. ليه؟ انت رايح تدور في الشوارع على ايه؟ لن ترى في الشوارع الا الخبث والندل والنجس. دور على ايه؟ على البر شكلها؟ حدثني احد اصحاب الشباب يقول لي انا معايا بنت في الجامعه هموت عليها عايز اتجوزها نفسي اتجوزها جميله جدا. قلت له بس في الجامعه ده بس في الجامعة. لو أنك رأيتها حينما تدخل بيتها لتغيرت نظرتك. لو أنك تراها وهي قائمة من النوم وشعرها منكوش وعمالة تهرش كده هيبقى معنى تاني خالص. ما تبصلهاش كده. إلا بص للعفيفة اللي ستر زينتها وهي ماشية في الشارع ولما بتخش البيت انت ملك الجمال اكيد امراه جميله. انما كنت تتزوج امراه لا تتزين الا لغيرك. لا تتزين الا لسواك. وتقول لها هي جميله عند مين؟ ده عند الفرح وعيد الميلاد وراس البر وزياره قرايبها والضيف اللي جاي لكم. انما عندك انت لغايه حدودك انت كزوج ما تلاقيش في الاتحاد. ورحمه الله على الشيخ كيش كان واحد متجوز واحده كده ولا شيخ نفسه شبه جميله كده زي بره في وسط الناس. قالت له راجل تلاقيه هو انت راجل غريب. هي الناس عايشه كده النهارده للاسف الشديد. شوفوا بره جميلات لكن جوه البيت مصايد. فاحنا عايزين النهارده بقى الحجاب ده تاثره انت ابتداء انك تاخد واحده ملتزمه. تاخد واحده ملتزمه عارفه ربنا سبحانه وتعالى وتعرفها من اول الخطبه والعقد ان مساله الحجاب دي مساله مهمه عندي جدا. تقول لك هو انت سني؟ قول لها لا انا راجل. تقول لها ايه؟ تقول لك هو انت ملتزم؟ هو انت سني؟ قول لها لا مش كده. تقول لها انا راجل وانا اغار على عرضي ومش عايز حد يبص عليه. والحمد لله ان ديننا اللي احنا التزمنا بيه بياكد الكلام ده بالقران والسنه. فاذا فهم الناس منك ذلك ستستريح بعد ذلك. وهناك مجموعه من النصائح أيضا متعلقة بهذا الجانب عشان نعيش كويس في حياتنا، منها حسن العشرة ولين الجانب والأدب مع الزوجة والتغاضي عن عيوبها، أمور كثيرة جدا منها تليين للكلام ليها، إن تكلمها بالألفاظ الطيبة وإن تبقى حنين عليها تبقى كريم معاها، كل الحاجات دي تجعل بيتك بيتا سعيدا هادئا كما ذكرت لك في أول الخطبة، يشبه بيوت الجنة ويشبه نعيمها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في بيوت المسلمين، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.